الأب يؤجر على تعليمه الأب، لكنه هو لا تصح منه العبادات حتى يتم له سبع إلا الحج والعمرة. نعم. فنوي عن ولي الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم، ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. لأن هذه من تعلق الأمور بأسبابها، سمى يعني داخل في الأحكام الوضعية. الصبي تجب الزكاة في ماله حتى لو كان عمره يوم، عنده مال يزكي، وكذلك النفقات الواجبة. لو كان له أم وهو وارث، أمه فقيرة مثلا، يؤخذ من ماله ينفق على أمه. نعم. وهكذا. نعم. وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم: البلوغ والرشد. وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم أن يحسنون الحفظ والتصرف، فيدفع إليهم ما لهم أم لا يحسنون، فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو نفقة من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها. فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها، والله أعلم. فالصبي لا يعطى ماله إذا كان يتيما حتى يبلغ ويرشد، هو فقط بلوغ، حتى يرشد. يرشد يعني يحسن حفظ ماله ويعرف يصون المال ويحسن التصرف. فآنستم منهم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإلا التصرف اليسير عند العلماء ما في مانع، أو بأن يأذن له بالتصرف، يأذن له وليه. وإلا فإن تصرفه الصبي اللي ما بلغ بشيء يسير يصح، يذهب إلى البقالة مثلا يشتري رغيفا، أو يشتري مثلا بسكويتا، أو يشتري عصيرا، ما في مانع الصبي. نعم. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها. هذه بذل للأموال، هذه لا بد فيها من أن يكون مالكا للمال. الولي ما يتبرع. بعض الناس يقول عندنا شايب كبير، وقد جعلنا القاضي يعني جعلنا القاضي وليا عليه، كبير سن وله أموال، هل نتصدق؟ نقول لا، ما تتصدقون من مال، ما تتصدق من ماله. نعم. إنما تنفق عليه من ماله فقط وتحفظ ماله. الكبير اللي يخرف يحفظ ماله فقط، ما يتصدق منه، ما يبنون مساجد ويفعلون وحنا راضين، لا، أنت ناظر، ليس لك حق إلا نعم بأن تنفق عليه من ماله، ولك أن تتجر بماله ويعني بما يناسب، هذا باب آخر.

ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة، وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. الأمثلة كثيرة ما شاء الله، يعني نكتفي يعني بمثال أو مثالين، ولا الشيخ ما شاء الله يعني يطيل الأمثلة غفر الله له. أحسن الله. مثل لو خمر سمي يعني مهرها خمر، فحينئذ نقول نعطيها مهر المثل، ما تعطى خمرا، تعطى مهر المثل. قال رحمه الله تعالى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا أصل نبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين، وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعوى فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، سواء مثل الآن يقول من ادعى عينا عند غيره، شخص قال هذه السيارة، طبعا الآن السيارات فيها إثباتات وفيها، لكن نقول مثلا شات، قال هذه الشات التي عند فلان لي، طيب أعطينا بينة. والشيخ يقول البينة تختلف باختلاف الحقوق، ولذا في باب الشهادات يفصل العلماء، مثل بينة الزنا 4 شهود ذكور، لكن بينة المال دون ذلك، إما يعني شاهد رجل ورجل آخر، أو رجل وامرأتان، نعم، أو شاهد، نعم، ويمين المدعي. في الأموال هذا يختلف، الشيخ يرجعنا إلى يعني تفاصيل الكلام في باب الشهادات. فادعيت أن هذه العين، إما أن تأتي ببينة، وإذا لم تأتي ببينة يحلف هو، يقول لا والله هذه لي أنا الشات ما هي له، فيحلف وينتهي الأمر. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاءه، فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. هذه مسألة أخرى، ثبت في ذمة الإنسان، ثابت في ذمته، مثل استقرض وثابت في ذمته قرض، هو الآن يقول لا أنا أعطيت سددت، هو يدعي الآن أنه قضى الحق، فنطالبه بماذا؟ نطالبه هو بالبينة، أعطينا بينة، لأن الأصل بقاء الحق عليك، هل عندك بينة أنك قضيته سددت؟ فيطالب هو بالبينة. ما عنده بينة يحلف صاحب الحق والله ما سددني، ها والله ما سددني. نعم. وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك. وإذا لم يثبت له شيء والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو رجل ويمين المدعي أو دعوى ونقول المدعى عليه عن اليمين، فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. هذه بينة اللقطة، أن تصفه بصفاته المعتبرة. يقول أنا لقيتني مثلا كيس وكذا، فيقول الكيس لونه كذا ورباطه كذا والصفط مثلا شكله كذا وفيه كذا، يصف.

وإنما في العقوبة في فرق. في العقوبة ما يعاقب الناسي مثل حوادث السيارات ما يصير فيها عقوبة، يعني ما دام كل واحد منهم ملتزم بالسرعة هو ما في عقوبة ولا فيه كذلك يعني ولا في إثم، ولكن في ضمان، فيه ضمانات سلاح هذا يلزم، ما يقول أنا ناسي أو جاهل لا يلزم. نعم. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والذي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالصوم على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعد عليه الضمان. معه مثلا دابة يركبها عضوض مثلا ويعرف أنه عضوض، فإذا أتلفت فإنه يضمن، وكذلك التي يكون يعني راكبا لها يسوق أو يسوقها، فإذا أتلفت بمقدمها أو نعم أو وطئت شيئا ضمن، لكن لو رفست ما يضمن، رفست أبعد عنها لا تتأتي خلفها. نعم. ومما يدخل في هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم ففيه الجزاء عند جمهور العلماء، ومنه الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية مثل ما قتل فجزاء ها مثل ما قتل من النعم إيه؟ نعم. وهو صريح الآية الكريمة، والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله والإثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. هذا رأي يعني للشيخ نعم في مسألة قتل الصيد. نعم. قال رحمه الله تعالى التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرق، وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. يعني هذا كلام جامع في معرفة اليمين. الأمين من هو الأمين الذي لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط؟ الأمين ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، بل يقول هو الذي في يده مال غيره برضا المالك، مثل استودعته شيئا وديع عنده، أو برضا الشارع مثل الناظر أو مثل الولي على مال اليتيم، أو برضا من له الولاية عليه. كذلك أنت ولي يتيم وأودعت مال اليتيم عند أحد من الأمناء، ها؟ فيقول هنا فيدخل في هذا. نعم. فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمير الحاكم، فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الاثمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم ماذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. إذن الأمين ما يضمن حتى يتعدى أو يفرط. يفرط يعني في الحفظ بأن يترك ما يجب من الحفظ، ما يترك ما يجب من الحفظ، يعطى مثلا دراهم ويضع هذه الدراهم في مثلا في ثوبه ثم يعلق الثوب ويذهب يعني يسبح أو يعمل أو يضعه في سيارته ويترك السيارة مثلا، هذا مفرط، هذا يضمن. أو كذلك أيضا التعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات، حتى فتح الكيس

يعني يأخذ بأحسنها يعني بالفضل. لأن عندنا عدل، أنت عندما تأخذ بالقصاص هذا عدل، وعندما تأخذ بالعفو هذا فضل. نعم. أن تعطي عندي ما لديك، أن تعطي ما لديك كما تطلب مالك، يعني أن تبذل الذي عليك وتأخذ الذي لك. فتعطي ما لديك يعني ما يلزمك وتطلب، نعم، وتطلب مالك، هذا عدل. فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين، والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع عن ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها ثالث وهو الفضل الذي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم. وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. قال رحمه الله تعالى: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لا يفده شيئا، وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. وكذلك المصانم حتى لو إذا كان قتل الموصي، حتى لو كان قتل خطأ فإنه يمنع من الميراث، لأن هذا من باب سد الذريعة أيضا. حتى لو كان حادث، نعم، يعني قد يتأمل بعض العلماء في مثل هذا، يعني إذا يقطع عنه، خاصة إذا حصل له معه أذى، هذا كسور، وقد يكون في غيبوبة، يعني يعلم أنه يعني طبعا في من أهل العلم من يرى أن قتل الخطأ يعني لا يمنع فيه من الميراث. فإذا يعني تيقننا أنه يعني لا ليس ذريعة إلى بأن يكون الرجل يعني لا تتوجه إليه أي تهمة، فيتوجه حينئذ أن يقال إنه لا يمنع. ولا جاء في الحديث: ليس القاتل من الميراث شيء. نعم. وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته له. وكذلك المدبر إذا قتل سيده، ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المقوف فإنها ترث منه، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد رحمه الله. وقيل: ولم تزوجت لأنها معذورة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ومن ذلك من شرب الخمر واستمتعتم بها، ومن ذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا لهذه الآية. نعم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده، يعني حتى في قلبه لا يجد فقده، يعني تطمئن نفسه، هذا معنى ولم يجد فقده. وهناك يعني ذكر من طلق زوجته في مرض موته المخوف، فإنها ترث، يعني إذا لم تسأله هي الطلاق، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج في مذهب أحمد، لأنه انعقد بالزواج يعني معنى تستحق به الإرث من الزوج الآخر. وقول مالك وهنا الشيخ يقول وقيل لو تزوجت، يعني هذا أظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومة ما عداها، وقيل إنها أعم من ذلك، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح. هنا يختار الشيخ هذا، وأن المثل يعني إذا أتلفت على أحد شيء إن كان مثليا تضمن له المثل. ما هو المثل؟ يعني المذهب أنه المكيلات والموزونات التي ليس فيها صنعة مباحة. يعني أما القول الآخر يقول أعم، كل ما له مثل، لو أتلفت عليه شاة تعطيه شاة مثلها، لو أتلفت عليه ناقة تعطيه ناقة مثلها، وهكذا. لأنه إذا لم نقل بالمثل انتقلنا لماذا؟ للقيمة. الشيء اللي ما يكون من المثليات هذا يكون من المقومات. فإذا أتلفت له شاة على المذهب تعطيه دراهم قيمة هذه الشاة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى. أمي. نعم. حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة، والحديثان صحيحان، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه. وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعديا، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل. لأنه يلزم أن يتصدق ولو برطل. نعم. فإذا بعض الناس يقول ناكل، يجون ضيوف ناكل، تشتروا من السوق لحم غنم وإذا كانت شاة وتتصدقون به. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي سمى لها ثمنا واتفق التي سمي لها ثمنا، أحسن الله عليك، واتفق المتعارضان فيها على ذلك الثمن المسمى. فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرض أو تحريم أو نحوها، إنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل، وهذا الرجوع إلى قيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما. يعني إذا سمي ثمنا في بيع أو في إجارة أو سمي مهرا في نكاح، ثم إنه تعذر تسليم هذا المسمى أو كان فيه غرر، فحينئذ ننتقل إلى القيمة، ننتقل إلى القيمة يعني قيمة المثل. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعلوم، يعني ذلك أن المال ملك الغير، ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعلوم. وأدب صرف هذا المال بنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. وترتب على هذا النقطة: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجبها لأنه أحق الناس بها، ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها له، ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة. يعني إذا كان عندك أمانات مثل أصحاب الدكاكين بعضهم، يقول تأتينا مثل امرأة أو رجل يقول هذا عندك، أرجع بعد قليل، ثم ينسى حاجته، وتجتمع عند بعض أصحاب المحلات ودائع ما يدرون من هم أصحابها، فإن شاءوا سلموها إلى بيت المال، وإن شاءوا تصدق بها، لكن الصدقة تكون مضمونة، يعني بمعنى أنه إذا جاء صاحبها تخيره، تريد الصدقة وأجر الصدقة أو أعطيك حقك ويكون لي أنا أجر الصدقة أو أن تحفظها. نعم. وكذلك الأموال التي بيد السواق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة أو تصدق أو تصدق بها على الفقراء. يعني مثلا بعض الناس من السواق يقبض عليهم، عندهم أموال للناس ولا يدرى، ولا يدرى، وهم يجهلون، يقول هي ليست لهم، هم هؤلاء السراق وهم يجهلون أصحابها، فنتصرف بها بما تقدم. نعم. وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها، فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها، ومثله من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. قال رحمه الله تعالى: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر للخدر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للعقول. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد. الآبق يعني العبد، الآبق الهارب يعني أبقى، والشارد يعني الجمل إذا شرد، هذا لا يصح بيعه هنا. ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخال، والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والزراعة، بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر، أو يقول: لك هذا الجانب من الزرع أو الثمن ولي الجانب الآخر. فكل هذا داخل في الغرر والميسر، أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة، هذا كله غرر. يشترك اثنان ويقول: ما نربح في هذه السفرة لي، وما نربح في السفرة الأخرى لك، أو الزرع لينبت في الجهة هذه لي ولينبت في هذه الجهة لك، هذا كله غرر. نعم. أما الميسر في المغالبات، فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية، ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبه القمار، أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم؟ فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. نعم، هذا القول الثاني، هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. يعني ما يشترط محلل، يتسابقون في الإبل سباق الجري يعني، ما هو المزاين، ثم هذا يدفع 1000 وهذا يدفع 1000، ومن فاز أخذ. هذا يجوز على اختيار شيخ الإسلام ومن وافقه، هو الشيخ ابن سعدي هنا. وأما المذهب يقول لابد أن يدخلوا محللا، ما يدفع محلل، ما يدفع، بس ما يؤمن سبقه، يعني جيد فرسه وقد يسبق، أو ناقته قد تسبق. نعم شيخنا قال بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. بل إيه، يقول بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل، لأنهم أدخلوا شخصا قد يفوز ويأخذ المال. نعم، فيقول هذا أقرب للعدل. نعم، أننا يكون لهم المال إما لهذا أو لهذا. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان الأصلان هما لغو الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل أهلها في محرم. فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار. في صلح إقرار وفي صلح إنكار، تقر له أن هذا البستان الذي بيدك له، أقر، وتصالحه بإعطاء شيء آخر. وأما صلح الإنكار تنكر، تقول لا ما أقر هذا لي أنا، ولكن تصالحه على شيء. نعم. فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع، وذلك جائز. هذا في الإقرار. نعم، صلح الإقرار. نعم. كذلك لو صالحه على حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز. يعني وجد عيبا في السيارة التي بعتها له وقال لك أعطني 1000 ريال وخلاص أصلح السيارة وتمشي الأمور، ما في بأس. نعم. وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفاعة أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم. هذا يعني أحد القولين. نعم. ولعدم المحذور الشرعي، وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. مثل أن الأموال الطائلة هذه اللي تدفع في القصاص، هذه مصالحة عن دم العمد في النفس، يعني تجوز، يجوز ذلك. نعم. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاد، ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية، كأن تصالح زوجها الذي ترى منه رغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والمصالح عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، مثل يعني شخص بينك وبينه حسابات وأنت ما تعرف وهو ما يعرف، ما تدرون كم المبلغ، يعني قد يكون 5 قد يكون 9 قد يكون 10، فتتصالحون على مبلغ، أعطيك هذا المبلغ وننتهي. نعم، فهذا لا بأس به. نعم. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره، فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم، كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، أو يعني يقول أعطيت كذا وتقر لي بالزوجية، أو أعطيك كذا وتقر لي بالعبودية، هذا ما يجوز. نعم، وهو كاذب. لكن لو كان يعرف أنه أن امرته ستنكر ولا في عقد وفيه، لكنه غاب عنه العقد، هذا يحصل في بعض البلاد الحمد لله الآن فيه ضبط لهذه الأمور، فيقول أعطيك بس أقري أنت زوجتي، وهو يعرف أنها زوجته صادق فيدفع مال ما في مانع. لكنه يأتي لامرأة أجنبية ويقول أعطيك كذا وأذهب أقري أنك زوجتي بلا ولي ولا يعني ليس بعقد، هذا لا يجوز. نعم. أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه، والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، كأن يشترط البائع أن يندفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط البائع أن يندفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن أو طمين أو كفيل، أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا، أو يرسل الصنعة الفلانية أو الدابة سهلة السير أو لبونا أو الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. وهذا في كتاب الشروط في البيع يصح مثل ذلك. نعم. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه فالولاء للبائع لمنافاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعها. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن اعتقه فالولاء للبائع، يعني إذا شرط أن يكون الولاء له، يعني فمثل شرط الولاء، يعني العبارة يعني ساطع، فمثل شرط الولاء فمثل شرط البائع الولاء، الولاء للعبد على المشتري إن اعتقه، يعني ولاء العبد، يقول أنا ولاء العبد لي، أنا أبيع لك العبد ولكن إذا اعتقت العبد الولاء لي أنا، والنبي يقول إنما الولاء لمن أعتق. نعم. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع، وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح. نعم. لأنه لا ينافيه من أصله، وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. قال رحمه الله تعالى: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك، محترم لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إلى ما لم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. يعني مباحات ما لا ليس لها مالك محترم، يعني مسلم أو ذمي، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. قال فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن عمرها ببناء أو حفر بئرا وصل إلى مائها أو إجراء ماء إليها أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها أو منع المياه المستنقعات التي لا تزرع مع وجودها ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروسا وبساتين وتنازعوا أيهما يبدأ فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أغسله إلى من بعده. يعني مثل بعض المزارع يكون بعضها فوق بعض، نعم، في اليمن وفي الجنوب عندنا تكون هكذا، فيبدأ بالأعلى، بعضهم من عند السد يمشي الماء من السد، كل واحد يعني إذا وصل الماء إلى الجدر الصغير، هذا جدر الشجر، أرسله إلى غيره، نعم. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. إذا كانت مملوكة، نعم. ومن فروع هذا الأصل السق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملك، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا أيضا السق إلى الأماكن المشتركة كالسق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى يقضي غرضه الذي سبق إليه. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك.